بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 27 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: وقد تم إجمالا فخوده مفصلا له ولألقاب وبالرمز يهتدى، فالأول بحر فالعروض فضربوه، وغايتها سينون فدال تلات فاطا، فخذ منه ما فيه الزحاف وسليما، وما حشوه ملغى دونه على القصى. فقد أتى الناظم رحمه الله على إنهاء الشق الإجمالي والنظري من علم العروض، وسيبدأ في الشق الثاني التفصيلي والتطبيقي من هنا فصاعدا. ولهذا قال: فقد تم إجمالا، يعني تم الكلام على علم العروض إجمالا بعد ذكر البحور وما تتألف منه والدوائر الخمس وألقاب الأجزاء والأبيات والزحاف والعلل وغير ذلك. فخذه مفصلا ومبينا له، أي لما مر من الإجمال، ولألقاب، أي ألقاب البحور وذكر أعارضها وضروبها وما إلى ذلك، وبالرمز يهتدى، أي يهتدى بالرمز، يعني يهتدى إلى معرفة هذا التفصيل بالرموز التي يشير بها الناظم إلى البحور وأعارضها وضروبها وغير ذلك. فالأول بحر فالعروض فضربه. فالأول بحر، يعني أن الرمز الذي يأتي في مقدمة كل بحر من البحور الخمسة عشرة هو رمز للبحر المعني بالتفصيل. فالعروض، أي فيتلوه رمز العروض الواحدة أو المتعددة لذلك البحر. فضربه، أي فيليه رمز الضرب كما يأتي إن شاء الله. وغايتها سينون فدال تلت فطا، وغايتها سينون، أي وغاية البحور الشعرية سينون، أي خمسة عشر بحرا على رأي الخليل رحمه الله، لأن السين رمز للبحر الخامس عشر وهو المتقارب. وقد استدرك الأخفش الأوسط عن الخليل البحر السادس عشر وسماه المتدارك. فدالون، أي وغاية العارض دالون، أي أربعون، يعني أن أعارض البحر لا تتجاوز أربعا. فطا، أي فغاية الضروب من حيث الكثرة طا، أي تسعة ولا تتجاوز ذلك. فقوله وغايتها سينون راجع للبحر، فدال راجع للعروض، فطا راجع للضرب على اللف والنشر المرتب. ثم قال الناظم: فخذ منه ما فيه الزحاف وسالما، وما حشوه ملغى دناهر على القصى. وفي بعض النسخ بدل هذا البيت: محرفه المرعي نيف زحافه، وما حشوه ملغى دناهر على القصى. ومعناهما متقارب. فخذ منه ما فيه الزحاف وسالما، فخذ منه، أي مما رمز به الناظم من الكلمات المقتطعة من الشواهد. ما فيه الزحاف، أي ما هو شاهد على الزحاف. وسالما، أي خذ سالما، أي وما هو شاهد على السالم منه، أي من الزحاف. وما حشوه ملغان، أي ما كان ملغان من الكلمات، لأن هناك كلمات معتبرة وهي التي اقتطعت من الشواهد. وهناك أيضا كلمات ملغاة لا تفيد شيئا مما تعلق بالبحور الشعرية، وسيظهر ذلك إن شاء الله عند وصوله. وقوله جناهر على القصى، جناه جمع دنيا، دنيا أي القربى، والقصى جمع قصوى أي البعد، ومعناه اعتد ورع جناه أي الرمز أي قريبه وهو القليل، لا القصى أي لا البعيد وهو الكثير، فلا تعتد به. ومعنى ذلك أن الناظم أعطى رمز الدال غاية للعارض، ورمز الطاء غاية للضروب. فإذا استعمل رمز الألف أو الباء أو الجيم أو الدال في موضع العارض فالرمز معتد به، لأنه أدنى من 40 الذي هو غاية العارض. فإذا وضع الهاء أو الواو أو الزاي مثلا في موضعها فالرمز ملغى، لأنه أقصى أي أكثر من 4. وكذلك الضروب، إذا جاء رمز من الألف إلى الطاء في مكانها أي في مكان الضروب فالرموز معتبرة، لأن غاية الضروب 9. وإذا جاء الياء أو الكاف أو اللام مثلا في مكانها فالرمز ملغى، لأنه أقصى أي أكثر من 9. وكمثال على ذلك فقول الناظم أول البسيط جارت جولة، فالجيم الأول رمز للبسيط وهو معتبر، والراء والتاء ملغيان لأنهما تجاوزا العدد المحدد لغاية العارض والضروب، والجيم الثاني والواو رمزان معتبران لأنهما أقل من غاية العارض والضروب، وهكذا. هذا وقبل الشروع في دراسة البحور الشعرية لا بد من معرفة وإتقان التقطيع أولا، أي تقطيع الأبيات الشعرية. وحروف التقطيع 10 يجمعها قولك لمعت سيوفنا، وهي الحروف التي تتألف منها الأجزاء 10 التي تعتبر ميزانا لقياس صحة الشعر وفسده، وذلك بمقابلة كل حركة من الشعر بحركة منها، وكل ساكن منه بساكن منها، ولا يعتبر في الوزن إلا ما كان منطوقا به من الحروف. والحرف المشدد يعتبر لدى الوزن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، وهكذا. ويقال رسمان لا يشبهان الرسوم العادية، رسمان لا يشبهان الرسوم العادية، الأول رسم القرآن الكريم، الثاني كتابة الشعر عند التقطيع. وسنكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة بعون الله تعالى، وقد تم إعداد الحصة وتسجيلها يوم الأربعاء 21 من ربيع إلى آخر 41 و400 ألف من الهجرة، موافق 18 من دجنبير سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد عبلي العقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.